قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي بادروا إلى ما يوجب المغفرة. فالعابدون يتقدمون إلى الله بالطاعات، والعارفون يتقدمون إلى الله بالقربات، والعاصون يتقدمون إلى الله عز وجل بالتوبة والندم على الذلات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، أي وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام أرسل إليه رسالة قال فيها: يا محمد، إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وأين الليل إذا جاء النهار؟ وأين الليل إذا جاء النهار؟ جنة عرضها السماوات والأرض، كلنا يعلم أن الطول يكون أطول من العرض، فإذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فما بالك بطولها. قيل أنه تشبيه، كما قال الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقيل عرضها السماوات والأرض المراد السعة، أن هذه الجنة واسعة، كما تقول العرب: أرض عريضة، أي واسعة. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، عندما ذكر الله عز وجل الجنة والمغفرة قال: سارعوا، سابقوا. أما عند الدنيا فقال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت، أي هيئت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. أول صفة ذكرها المولى تبارك وتعالى الإنفاق في السراء والضراء، وهذا العمل من عظيم الأعمال، لأن النفس جبلت على الشح. قال الله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وقال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من ينتصر على هذه النفس الشحيحة وينفق مما جعله الله عز وجل مستخلفا فيه فأولئك هم المفلحون. الذين ينفقون في السراء والضراء، قيل في العسر وفي اليسر، في الرخاء وفي الشدة. ينفقون عبر بالفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار، أي أن الإنفاق لا ينقطع، أنفقوا في الماضي وينفقون في الحاضر وينفقون في المستقبل، في السراء والضراء، في السر وفي العلانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما بلغ عن رب العزة سبحانه وتعالى يا ابن آدم أنفق عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. جماعة من الناس جلسوا فيما بينهم وقالوا من أكرم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. فقال أحدهم هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وقال آخر هو قيس بن سعد بن عبادة، وقال ثالث إنه عرابة الأوسي. فاختلفوا فيما بينهم على هؤلاء الثلاثة فقالوا نختبرهم. فذهب صاحب عبد الله فلما وصل إليه وجده يضع قدمه في خرز فرسه، فقال له يا ابن عم رسول الله، قال ما حاجتك؟ قال عابر سبيل. فنزل عبد الله وقال له خذ هذا الفرس وما عليه من بضاعة وبه سيف من سيوف علي بن أبي طالب. فأحصى الرجل البضاعة فوجدها 4000 درهم. ثم ذهب صاحب قيس فطرق الباب فخرجت جارية قيس قالت له من أنت؟ قال أريد قيسا. قالت ما حاجتك؟ إنه نائم. قال عابر سبيل. فقالت الجارية حاجتك أهون من إيقاظه. ودخلت الجارية فجاءت بكيس به 700 درهم ثم قالت له خذ هذا واذهب إلى معاطن الإبل فخذ ناقة وما يصلحها، يعني خذ ناقة ومعها عبد من العبيد يقوم على شؤونها. فلما استيقظ قيس قصت عليه ما فعلت فقال لها اذهبي فأنت حرة. وذهب صاحب عرابة فصادفه وهو يخرج من بيته يتكئ على عبدين لكي يذهب إلى المسجد ليؤدي الصلاة لذهاب بصره. فقال له يا عرابة، قال ما حاجتك؟ قال عابر سبيل. فرفع عرابة يديه وقال للرجل ما أبقت الحقوق لعرابة سوى هذين العبدين فخذهما. فقال الرجل يا عرابة ما جئت لأقص جناحيك. فقال عرابة يا هذا خذهما فإن لم تأخذهما فهما حران، فخذ إن شئت وأعتق إن شئت. ينفقون في السراء والضراء، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ هذه الصفة الثانية كظم الغيظ، أي أن الإنسان يمتلك نفسه عند الغضب، فإذا غضب الإنسان ربما قام بعمل يندم عليه بعد ذلك. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تلك هي الشدة والقوة، أن يتمالك المرء نفسه عندما يغضب. وقد وصف لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علاجا للغضب، قال صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. إذا غضب أحدكم فليتوضأ. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه وإلا يضطجع، أي يغير الحالة التي هو عليها ليذهب عنه هذا الغضب. الله تبارك وتعالى قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جارية لعلي بن الحسين كانت تسكب عليه الماء ليتهيأ للصلاة، فسقط القدح من يدها فانتضح الماء عليه، فنظر إليها نظرة فقالت: إن الله تعالى قال: والكاظمين الغيظ. فقال لها: كظمت غيظي. قالت: وإن الله قال: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: إن الله قال: والله يحب المحسنين. قال: أحسنت إليك، فاذهبي فأنت حرة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والكاظمين الغيظ، الإنسان يكظم غيظه. الإمام الشافعي رحمه الله قال: قالوا: سكت وقد خوصمت. قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، فالعفو عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. إن الأسود لتخشى وهي صامتة، والكلب يحثى ويرمى وهو نباح. فعلى المرء أن يكظم غيظه عندما يغضب، فإن ذلك من صفات المتقين. المتقين أعد الله عز وجل لهم وهيأ جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. العفو عن الناس، إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالعفو في القرآن الكريم في 5 مواضع. فالله عز وجل يتصف بالعفو، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم به فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. دخل عيينة ابن حصن على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هي يا ابن الخطاب، فوالله لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر وهم أن يوقع بالرجل، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما تجاوزها عمر عندما تليت عليه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فمن صفات المتقين العفو. ما هو العفو؟ العفو أن يرفع الإنسان العقوبة عمن أخطأ وهو قادر على العقوبة. العفو عند المقدرة، إذا قدرت على العقوبة ثم عفوت فهذا هو العفو. ما الفرق بين العفو والصفح؟ يقتربان في المعنى، العفو والصفح، لكن الصفح أعم من العفو. ممكن الإنسان يعفو عن العقوبة، لكن الصفح في القلب هنا شيء لم يصفح، أي لم يفتح صفحة جديدة لهذا الرجل الذي أخطأ. هو عفى عنه لكنه لم يصفح. اسمع ماذا قال الله لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس من صفات المتقين. والله يحب المحسنين، إن الله عز وجل يحب هؤلاء الذين يحسنون عندما ينفقون وعندما يتمالكون أنفسهم عند الغضب وعندما يعفون عن الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنفقين بالليل والنهار في السراء والضراء سرا وعلانية، وأن يجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما زال الحديث عن صفات المتقين بعدما وصفهم الله عز وجل أنهم ينفقون في السراء والضراء ويكظمون الغيظ ويعفون عن الناس. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أي وقعوا في معصية، وقعوا في الذلل، وقعوا في الخطيئة، أو ظلموا أنفسهم. وعندما يعصي المرء خالقه ومولاه فقد ظلم نفسه وأوقع نفسه في الهلاك عندما تجرأ على المعاصي. فإذا عجل بالتوبة فذلك من صفات المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي تذكروا عظمة الله، فاستغفروا لذنوبهم، قاموا بالاستغفار، طلبوا من الله عز وجل أن يغفر لهم، أن يستر عليهم هذه الذنوب والمعاصي، وأن يعفو عنهم. وطلب العفو مشروع للإنسان، أن يطلب العفو من الله عز وجل ويكثر منه. هذه أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة، تقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أني علمت أي ليلة هي ليلة القدر فماذا أقول، ماذا أقول في هذه الليلة؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي عجلوا بالتوبة إلى الله عز وجل من تلك المعاصي التي وقعوا فيها، ولم يصروا على ما فعلوا، لم يصروا على تلك المعصية، تابوا وندموا ورجعوا إلى الله عز وجل. وتلك شروط التوبة: أن يقلع المرء عن الذنب ثم يندم ويتحسر ويعزم ألا يعود إلى هذا الذنب مرة ثانية، تلك هي التوبة التي يتقبلها الله عز وجل. وزاد العلماء شرطا رابعا: إذا كانت المعصية تتعلق بحق إنسان فعليه أن يستبرئ من ذمة ذا صاحب الحق، إن كان سبا أو شتما أو مالا أو غير ذلك فعليه أن يستسمحه حتى يلقى الله عز وجل طاهرا من هذه المعصية. وكلنا يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصدقة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار، نسأل الله العافية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، من يغفر الذنوب إلا الله، من الذي يستر العبد؟ روي أن الله عز وجل يوقف المؤمن بين يديه يوم القيامة يدنيه فيقول: عبدي أتذكر ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتذكر ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتذكر ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. لكن الكافر والعياذ بالله لا يقر ولا يعترف بمعاصيه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، نسأل الله العافية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، إن الله تعالى قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون أن الله يغفر الذنوب جميعا، وهم يعلمون أن ما وقعوا فيه يغضب الله عز وجل. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات العظيمة الله عز وجل يغفر لهم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. وجنات تجري من تحتها، أي من تحت أشجارها الأنهار، والأنهار لا تجري، فالماء هو الذي يجري في الأنهار، ولكن الله عز وجل نسب الجريان إلى الأنهار لأنها هي الأصل. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم احشرنا في زمرة المتقين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المؤمنين واقض الدين عن المدينين. اللهم اجمع شملنا وألف بين قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، ووسع أرزاقنا ووسع أرزاقنا، وادفع عنا الغلاء والبلاء يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.